سمعت كلام فكرت بالي كنت هتعرف ان انا وانت ملناش تاني لو فكرت يا غالي كنت كدب كل الدنيا عشاني لو فكرت يا غالي هتعرف ان انا وانت ملناش تاني لو فكرت يا غالي كدب كل كل الدنيا عشاني يا حبيبي اديتك قلبي وعمري وكل حياتي ولا يوم فكرت انك تظلمني معاك يا ريت كدبتهم سمعت كلامك عمري لوحدي ده انا من غيرك قلبي عاني اوعى تسيبني عشان يا حبيبي انت هترجع تاني ايوه هترجع تاني اوعى عمري لوحدي ده انا من غيرك قلبي عاني اوعى تسيبني انت هترجع تاني ايوه هترجع تاني يا حبيبي اديتك قلبي وعمري وكل حياتي ولا يوم فكرت انك تظلمني معاك يا ريت كنت بتقول وسمعت كلامك